بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. قال النووي رحمه الله: باب إكرامه صلى الله عليه وآله وسلم بقتال الملائكة معه صلى الله عليه وسلم. قال: فيه بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه، وبيان أن الملائكة تقاتل وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر، وهذا هو الصواب خلافا لمن زعم اختصاصه، فهذا صريح في الرد عليه. وفيه فضيلة الثياب البيض، وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء بل يراهم الصحابة والأولياء. وفيه منقبة لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة. وفي هذا الحديث الأخذ بالأسباب، فالله عز وجل قادر على إهلاك المشركين بغير قتال، وقوة الملائكة وقوة جبريل عليه السلام أعظم من أن يحتاج إلى قتال. قال الله عز وجل عنه: ذي قوة عند ذي العرش مكين. قال: علمه شديد القوى. وفي الأثر في قصة قوم لوط أن جبريل رفع قرى قوم لوط على طرف جناح من أجنحته حتى رفعهم إلى السماء ثم أهوى بهم. ومع ذلك فالأخذ بالأسباب تعليم لنا، جعل الله عز وجل جبريل وميكائيل عليهما السلام يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال. والحديث الوارد في أن الملائكة إنما قاتلت يوم بدر معناه لم تقاتل قتالا عظيما مثل قتالها يوم بدر، وأما في يوم أحد فكان قتالا للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه إثبات كرامات الأولياء، لأن سعدا رضي الله عنه رأى جبريل وميكائيل صلى الله عليهما وسلم. وفيه أن الله عز وجل حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم ومنعه من الناس، فالله سبحانه وتعالى يدافع عنه بملائكته عز وجل وبغير ذلك. وفيه فضيلة أخرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان قريبا منه أثناء غزوة أحد حتى شاهد هذين الرجلين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد المنصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. قال وجدناه بحرا وإن أو إنه لبحر. قال وكان فرسا يبطأ. باب قال النووي رحمه الله باب شجاعته صلى الله عليه وسلم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس إلى آخره فيه بيان ما أكرمه الله تعالى به من جميل الصفات وأن هذه صفات كمال الحسن الظاهر والباطن. فإنه أحسن الناس هيئة وشكلا كما كان أحسن الناس خلقا وباطنا صلى الله عليه وسلم وكان أجود الناس فضيلة الجود والعطاء والكرم والإحسان إلى الخلق. وبهذه الصفة يحبب الله عز وجل من أراد من أوليائه إلى وأنبيائه إلى خلقه صفة الجود والإحسان. وينبغي أن يستفيد الدعاة إلى الله عز وجل من هذه الأوصاف أعني من كونها أوصاف كمال. فيجتهد الإنسان أن يكون جوادا شجاعا حسن الهيئة وحسن المعاملة والخلق فإنه بذلك يقبل الناس على دعوة الحق التي يقولها لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك صفة الداعية إلى الله لابد أن تشتمل على صفة الحسن في الظاهر وفي الباطن وحسن المعاملة والخلق كما تتضمن الشجاعة والجود والكرم والإحسان إلى الخلق. شجاعته صلى الله عليه وسلم أنه كان أول من خرج دون حراسة ودون أحد من أصحابه حين سمعوا صوتا مفزعا. فزع أهل المدينة ذات ليلة على صوت لا ندري ما كان هذا الصوت. يمكن أن يكون صوت شيء اصطدم بالأرض صوت اصطدام شهاب أو نحو ذلك أو كان يعني حريقا وقع أو غير ذلك صوت ربما كان صوت بعض الكائنات كجن أو حيوان. لكن هذا الأمر لم يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الذهاب إلى مصدر الصوت لينظر ولم ينتظر أحدا من أصحابه ليذهب معه. بل عندما فزعهم وأعدوا أنفسهم الخروج كان الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا واستعار فرسا لأبي طلحة وليس عليه ما يوضع سرج مثلا ولا لجام بل أخذه بسرعة لكي يسبق إلى الصوت وأخذ في عنقه السيف أخذا بالأسباب أيضا. وفيه طمأنة المسلمين حيث قال لم تراعوا لم تراعوا. وفيه أيضا الإنصاف حتى في معاملة البهائم في عنقه هو صلى الله عليه وسلم في الجراب يعلقه في رقبته يعني من الطرائف في هذا الحديث لما سمعه نور الدين محمود الإمام مهيئ تحرير المسجد الأقصى الذي هيئ لصلاح الدين ذلك قطف صلاح الدين الثمرة التي زرع شجرتها نور الدين محمود. لما سمع هذا الحديث قال كيف ترك الناس السنة فخرج معلقا السيف في عنقه وأمر أن يعلق الناس الجنود سيفهم في أعناقه. حرصه على السنة كان حرصا عظيما حتى في الهيئة. فيه الإنصاف حتى في معاملة البهائم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنصف الفرس الذي كان ينسب إلى البط قال إنه كان فرسا يبطأ يعني ينسب إلى البط. إذا وجدت أحدا قد اتهمه الناس بالباطل واتهموه بوصف لا يوجد فيه، فينبغي إذا كان رجلا مسلما يجب أن يدفع عنه وأن يبرأ من التهمة الباطلة والزور. وحتى العجماوات والحيوانات يشرع أن يبرئها من أوصاف ذميمة قد يتهمها بها البعض. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما قالوا خلأت القصواء، قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. سبحان الله. ها وماله؟ لا ده يقول ده لا، هذا ليس خلقها، هي لا تأمر ما بتحرمش، ليس هذا من خلق القصواء. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي، لا ده هي ليس خلقا لها القصواء، كان كده على طول. القصواء دي غنمت وكانت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت لغيره، لكن الرسول عرف من خلقها أنها إيه؟ أنها لا تخلق. فلما قالوا خلقت القصواء قال ما خلقت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني الله عز وجل هو الذي منعها، كما منع الفيل أن يدخل مكة لأنه لم يكن أذن في القتال، ولم تكن مكة حلالا في الحديبية، كانت حراما، ولذا منع المسلمون من دخولها ولمصالح عظيمة صلى الله عليه وسلم. في رواية فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا، يعني طلع في رواية أخرى عن أنس قال كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، بحرا يعني سريعا، يبطأ يعرف بالبطء والعجز وسوء السير، لم تراعوا أي روعا مستقرا أو روعا يضركم، يعني لهم حصل لهم فزع في روعة حدث بالفعل، لكن لم تراعوا يعني ليس هناك خطر، الأمر قد زال. في فوائد منها بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس، قبل الناس كلهم، بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس. وفيه بيان عظيم بركته صلى الله عليه وسلم ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يوطأ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم وجدناه بحرا أي واسع الجبل. وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهلاك، إذا تحقق الهلاك إذا كان وحده أخذ معه غيره ولا بد، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير سرية وحده إلى بني قريظة أيام الخندق يأتيه بخبرهم، لا ده غيرهم، أرسل الزبير بن العوام سرية وحده، وأرسل حذيفة رضي الله عنه يأتيه بخبر الأحزاب، فهذا دليل على جواز أن يكون هناك أبطال بهذه المثابة، بل مشروعية ذلك، يكونون وحدهم لم يتحققوا الهلاك ولكن يتعرضون لمخاطر في سبيل الله عز وجل. قال وفيه جواز العارية، لأنه قال فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فارسا لأبي طلحة، وفيه وجواز الغزو على الفرس المستعار لذلك، لأن الرسول راكبه في شيء فيه مخاطر، في خطر، إذن الغزو كذلك. ولكن لا بد أن يخبره بأنه يغزو عليه، لأنه ربما لا يرضى بالإعارة في هذه الحالة، ربما استعاره لغرض، لو علم أن هناك غرض آخر فيه خطورة على ماله لم يرضى، فلا بد أن يبين. لذلك قال المستعار لذلك، الذي استعاره لليه الغزو. وفيه استحباب تقلد السيف في العنق، تعليق السيف في العنق، واستحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب، هذا في طمأنة المسلمين أمر عظيم الأهمية، حتى لا يضطرب الناس ولا يفقدوا صوابهم عند وجود الفزع، وعند الفزع كثير من الناس ربما أصابه أنواع من الهلع ويعني الخوف يؤدي إلى مفاسد أعظم من الخوف نفسه. الناس تتخض فتحصل اندفاع، يقتلون أحيانا بسبب الاندفاع. وقع في هذا الحديث تسمية الفرس مندوبا، قال القاضي وقد كان في أفراس النبي صلى الله عليه وسلم مندوب، فلعله صار إليه بعد أبي طلحة. هذا كلام القاضي، قلت ويحتمل أنهما فرسان اتفقا في الاسم، وفيه مشروعية تسمية الدواب. يعني لو سمى العربية عزيزا مفيش مشكلة. باب وجوده صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حا وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر ابن زياد واللفظ له. قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة من في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كل هذه الأبواب في الحقيقة لبيان أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله. وبدأ كتاب الفضائل الإمام مسلم ببيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بشفقته يعني بعلمه عليه الصلاة والسلام، بتوكله على الله، بدأ بشرف نسبه صلى الله عليه وسلم، وبدأ بتفضيله على جميع الخلائق، وذكر بعض فضائله وبعض معجزاته، ثم ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك يعني على أن الصفات الخلقية والأعمال أعظم في الدلالة على الصدق والأمانة والنبوة من مجرد خوارق العادات. هذا والله أمر الله، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، ولكن أخلاقه من توكله على الله وعصمة الله تعالى له وعلمه صلى الله عليه وسلم، العلم الذي بعث به، وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، وكون خاتم النبيين، وما أكرمه الله من الحوض، وجوده وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كل هذه وشجاعته صلى الله عليه وسلم، كل هذه الصفات مما تدل على نبوته من الآثار المنسوبة للمسيح صلى الله عليه وسلم، أنه أخبرهم بأنه سيكون أنبياء كذبة ويأتون بمعجزات، فقالوا كيف نعرفهم وهم يأتون بمعجزات؟ قال الحواريون، قال كما لا ينبت الشوك، كما لا ينبت الشوك العنب، فمن آثارهم تعرفونهم. ليت من يزعم الإيمان بالمسيح يطبق هذا ليعرف أن العنب لا يمكن أن ينبت من الشوك. هل من الممكن أن يكون هذا الخير الذي ملأ الأرض ببعثته صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والمحاسن التي هي في الحقيقة جزء من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وفضلا عمن عاشره ولاقيه فأيقن بصدقه ونبوته وأمانته، كيف يمكن أن تزعم أن ما خرج من هذا الخير خرج من شوك، خرج من رجل كذاب يفتري على الله الكذب، يكذب على الله وعلى الناس، نعوذ بالله. والله هذا ما يقوله عاقل أصلا في الحقيقة، أنه يمكن أن يكون من تنزل عليه الشياطين الذي يكون أفاكا أثيما يأتي بهذه الأخلاق وهذه الشريعة وهذه العقيدة وهذه العبادة السوية وهذه النظم في الحياة التي تبهر كل عاقل. لذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته عند أي عاقل. العقل يدل على أن حسن الخلق والكرم والجود والشجاعة والصدق والأمانة والعلم كل هذه خصال لا تتأتى فيما تتنزل عليه الشياطين. لذلك قال الله عز وجل قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. حقائق يعني أنت كل انظر كده إلى إنسان على سبيل المثال خمار مثلا يعني تتوقع منه ماذا؟ هتلاقي الأخلاق الرائعة موجودة مثلا في بيت دعارة مثلا أو في مكان خمر أو في أنت انظر أنت تعرف كده الظلم المجرمين الذين يعني يسرقون أموال الناس ويعتدون عليهم ويظلمونهم الذين ملأوا الأرض فسادا تتوقع صفاتهم ماذا؟ تتوقع منهم الكذب، تتوقع منهم البهتان، تتوقع منهم الآثام شيء معتاد. لكن تتوقع أن يكون الظلم الذين يعذبون الناس مثلا وأن تكون حرماتهم يعني كالملائكة في الأخلاق وربما أرفع منهم هذا غير ممكن. السحرة ماذا تجد؟ كيف تجد السحرة؟ ماذا تجد الشعراء والمغنيين ومؤلفي الأغاني؟ هل ستجد عندهم هذه الصفات الحسنة؟ هم يعني غواية وشهوات، هذه أمور متلازمة، فطرة جعلها الله عز وجل في جملة أخلاق تكون متلازمة مع بعضها. أن من تنزل على الشياطين يكون إيه؟ أفاكا يعني كذابا وآثما أثيما يفعل الإثم. وأن من يكون جوادا كريما شجاعا حسن الخلق مشفقا على الخلق لا يكون إلا صادقا. هذا لا يحصل إلا يعني إلا مع بعضه، جملة الأخلاق مع بعضها. جزاك الله خيرا. كما قال الله عز وجل وإذا النفوس زوجت يعني كانت كل مع نظيره، النفوس مع نظيره. وهذا الحديث الذي قرأناه عن ابن عباس رضي الله عنه يدلك على أن صحبة الصالحين يحصل منها أنواع الخير. فلصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل في رمضان كان أجود الناس، أجود من غيره، أجود مما كان في غير رمضان، كان أجود ما يكون في شهر رمضان. قال الريح المرسلة المراد كالريح في إسراعها وعمومها، قوله كان يلقاه في كل سنة، في بعضها كل ليلة بدل كل سنة، ولا تعارض. قال هو المحفوظ أنه هو كل ليلة، لكن بمعنى الأول، لأن قوله حتى ينسلخ يقول كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، يقول حتى ينسلخ معنى كل ليلة. وفي هذا الحديث فوائد، منها بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم، ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان، ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل لقياه جبريل أجود من خير من الريح المرسلة، يزداد جوده للقياه جبريل. ومنها استحباب مدارسة القرآن، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حفظا و مراجعة ووضعا للآيات في مواضعها، فإنه قد كان يقول لهم ضعوا آية كذا في سورة كذا أو السورة التي يذكر فيها كذا بأمر جبريل عن الله سبحانه وتعالى. وفي وفيه فضيلة مدارسة القرآن في رمضان. شهر رمضان شهر القرآن، فضيلة الجود في رمضان، وفضيلة مدارسة القرآن في رمضان، وفضيلة الجود بالخير عموما، وفضيلة مدارسة القرآن عموما. وفيه أن ترتيب الآيات توقيفي، لأن جبريل عليه السلام كان هو الذي يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. أما ترتيب السور فهذه مسألة فيها خلاف جماهير أهل العلم على أن ترتيب السور في المصحف من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم الذي وقع عليه الإجماع، أعني في عدم جواز مخالفة كتابة المصحف للمصحف العثماني. وأما الصلاة فيمكن أن يقرأوا بسورة قبل أخرى ولا يصح ذلك في الآيات. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. زاد أبو الربيع ليس مما يصنعه القادم، ولم يذكر قوله والله. عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط. حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد قال أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا أكرمة وهو ابن عمار قال إسحاق قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي الله صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يحتمل من الصبي نحو ذلك أنه يعمل إيه منظر عناد، يعني هو أنس كان عنده 10 سنين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، بدأ خدمته عند 10 سنين، يعني مرحلة المراهقة كلها مرت بأنس رضي الله عنه، وده بقى تعليم لكل إيه من يربون المراهقين، لأن هذه المرحلة مرحلة حساسة جدا فيها أنواع من العناد، يأنف أن يستجيب، وعامة من يربي يجعلها كلها أوامر عسكرية، اعمل ما عملتش ليه عملت كده، كنت فين ورحت منين، أباء وأمهات. أنا مش أقول لكم سيبوا العيال يعني، لا بس فلكن نقلل قدر الإمكان نستفيد من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل له قط في هذه المرحلة العمرية لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا، خصوصا إذا كان أمرا محتملا ليس محرما، أو هذا طبعا بالتأكيد في غير المحرم طبعا، هذا طالما كان في غير المحرم. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، قال فنظرت إليه وهو يضحك، فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا، صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، صلى الله عليه وسلم. عظيم جدا فوائد هذه الأبواب تثمر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب. قال باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال ذكر القاضي وغيره في أف 10 لغات. أف وأف وأفي، وبالتنوين أفا وأف وأف وأف، فهذه 6. وأف بضم الهمزة وإسكان الفاء، وإف بكسر الهمزة وفتح الفاء، إفاء إفا، وأفي وأفة بضم همزتهما. قالوا أصل الأف والتف وسخ الأظفار، يكون بين الأظفار، وتستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقدر، وهي اسم فعل تستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد. قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال الهروي قال لكل ما يضجر منه ويستثقل أف له، وقيل معناه الاحتقار خوذ من الأفف وهو القليل. وأما قط ففيها لغات، قط وقط تجديد الطاء المضمومة، وقط قط، وقط وقطي. يقول وهي لتوليد نفي الماضي، لتوكيد نفي الماضي، هي لتوكيد نفي الماضي، يعني أبدا أبدا ما قال ذلك أبدا. وأما قوله 9 سنين وفي أكثر 10 سنين فمعناها أنها 9 سنين وأشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين تحديدا، لأن مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة، وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، فكانت مدة إقامته بالمدينة 10 سنين لا تزيد ولا تنقص. قدمه أنس في أثناء السنة الأولى، ففي رواية 9 لم يحسب الكسر بل اعتبر السنين الكوامل، وفي رواية 10 حسبها سنة كاملة، وكلاهما صحيح. وفي هذا الحديث بيان كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وحلمه وصفحه، فيه التربية بالبسمة عندما أمسكه من قفاه، لم يقطب جبينه، اكتفى بأن أمسكه من قفاه وتبسم وضحك في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له تدليلا يا أنيس. وهذا التصغير في هذا المقام يدل على حبه له، ويعني إدراكه لصغر سنه ولعبه مع الصبيان، لأنه أمسكه وهو وهو يلعب مع الصبيان، فأدركوا حاجة الصبي إلى اللعب. والذي قال أنس رضي الله عنه والله لا أذهب من أجل أنه طبيعة مرحلة عمرية كما ذكرنا تأبى الانقياد التام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فطرت الخلائق على الانقياد له، انقادت له الشجرتان لما أمسك بغصن من أحدهما وغصن أخرى وقال انقاد علي بإذن الله، فانقادت كالبعير المخطوب، وانقاد له البعير الذي ند من صاحبه، وانقادت له النوق التي تسابقت إليه لينحرها في المنحر حتى نحر 63 ناقة في يعني فترة وجيزة من الضحى، وذهب إلى مكة ورجع على صلاة الظهر، يعني وجد أصحابه يصلون الظهر بمنى وقد صلى الظهر هو بمكة صلى الله عليه وسلم، يعني في ساعتين ونصف مثلا أو 3 ساعات على الأكثر 63 ناقة يذبحها بيده، لولا أنها هي التي تقبل عليه لما وتنقاد له لما حدث ذلك، شيء عجيب والله. ونحر عليه ما بقي وطبق منها وأكل، وذهب صلى الله عليه وسلم وحلق، وذهب إلى مكة فطاف، كل ذلك قبل صلاة الظهر. في معجزة ظاهرة في هذا الأمر. أقول القلوب قد الكائنات قد جبلت على الانقياد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنس وقع منه قال والله لا أذهب، فماذا يكون حالنا نحن يعني التي يعني قلوبنا لم يعني تكن أبدا تقترب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفطر الناس إلا على مؤاندتنا، أو نقول لا نقول ذلك أخطأت، لكن هناك نوع العناد يعني موجود في الأولاد وفي الصبيان في هذا السن، فلا بد أن يستوعب ذلك. من كانت القلوب مفطورة على الانقياد له وقع من خادمه أن قال والله لا أذهب من أجل الطبيعة العمرية لهذا السن، فلا بد إذا نستوعب نحن ولسنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يكن لنا ولا يكون من الانقياد ما كان له عليه الصلاة والسلام، فلنحتمل إذن أنواع العناد، ولنقتصر في توجيه الأولاد والبنات في هذه السن على الواجبات، والتحذير من المحرمات، هذه التي يكون فيها أمر ونهي، وأما التشديد في المسائل الأخرى فهو كما ترون يكون بأن يمازحه أذهبت حيث أمرتك، وهو يضحك، ويعني عدم التدقيق الشديد في ناس يعودهم يحسبوا بالدقيقة يعني بالقرش، أحيانا ينبغي أن يكون هناك يعني تجاوز في هذا الباب، أو الأغلب العام أن يكون تجاوز. وأنس رضي الله تعالى عنه قد تربى خير تربية بهذا الأسلوب الرائع. فكرة الحديث ده يتوافق تماما مع قواعد التربية الحديثة، أو قل في الحقيقة هي مأخوذة منه وهي توافقه، لأن التجديد على المراهقين يؤدي دائما إلى نفرتهم. صحيح الله فعلا، هذا كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعامله كابن مدلل فعلا صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال ما في سخائه صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. عن أنس أن رجلا

ولكن هل يعطون من الزكاة؟ فيه خلاف. الأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة ومن بيت المال، لأن الله نص على إعطاء المؤلفة قلوبهم. وإنما أراد عمر بمنعهم أنهم لم يحتج إلى تأليفهم فلم يصيروا مؤلفة، إنهم إن لم يلتزموا أخذت منهم الزكاة، يعني ألزموا بالأحكام، إن لم يلتزموا ألزموا بالأحكام. فلذلك رأى أن إنما يعطى من تؤلف قلوبه لمصلحة الدين، ولم يعد هناك من يحتاج إلى تأليفه لمصلحة الدين، لأن مصلحة الدين قائمة. فهذا في الحقيقة اختلاف ليس يمكن لأحد أن ينسخ آية أو نصا، ولكن هو كان في تحقيق المناط، أعني أن الاختلاف أن هذا الوصف هل هو موجود، ما معنى المؤلفة قلوبهم، من يؤلف قلبه لمصلحة الدين. قال عمر أن هذا الدين قد استقر الأمر فيه، فلم يعد هناك احتياج إلى تأليف أحد، فلذا كان سهم مؤلفة قلوبهم في زمنه في المدينة غير موجود. كما لو قلنا مثلا الفقراء، تأكدنا أن بلد ليس فيها فقراء، لم نقل توقف نقول لا تعطوا أحدا من هذا السهم، ابحثوا عن أسهم أخرى. قال أما مؤلفة الكفار، قال القول الثاني أن لا يعطون من الزكاة بل من بيت المال خاصة مؤلفة المسلمين. وأما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكاة، وفي إعطائهم من غيرها خلاف. الأصح عندنا لا يعطون، لأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن التألف بخلاف أول الأمر ووقت قلة المسلمين. والصحيح أن هذا يختلف اختلاف الأحوال، فقد يحتاج إلى تأليف قلب بعضهم في بعض الظروف والأماكن في بعض الأزمنة، فالأمر يتفاوت. الصحيح أن هذا السهم ما زال باقيا يستعمل عند الحاجة. قول أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم، وفي بعض النسخ فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وماليها. معنى الأول فما يلبث بعد إسلامه إلا يسير حتى يكون الإسلام أحب إليه، والمراد أنه يظهر الإسلام أولا للدنيا لا بقصد صحيح بقلبه، ثم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلا حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان وتمكن من قلبه، فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها. في حديث إسلامه هذا الذي أسلم للدنيا صحيح ظاهرا، لأننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، ثم هو بعد ذلك إذا أحب الإسلام شهد الشهادتين على الحق على الصدق على الإخلاص، حصل المقصود. ولذا لا يمنع إسلام من أسلم من أجل شيء من الدنيا طالما أظهر الإسلام صدقا من قلبه، أظهر أنه صادق في أنه يريد الإسلام وسيحب الإسلام بعد ذلك. في حديث أنس قال فإذا هي 500 فقال خذ مثليها، يعني خذ معها مثليها، فيكون الجميع 1500 لأن له 3 حثيات. وإنما حث له أبو بكر بيده لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيده قائمة مقام يده، وكان له 3 حثيات بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيه إنجاز العدة. قال الشافعي والجمهور إنجازها والوفاء بها مستحب لا واجب، وأوجبه الحسن وبعض المالكية. وظاهر الأدلة وجوب إنفاذ العدة، وجوب إنفاذ الوعد ديانة وقضاء إذا أوقع في ورطة. ومن أهل العلم من يقول ديانة وقضاء مطلقا. الإمام البخاري احتج بهذا الحديث على الوفاء بالدين. هذا الحديث يدل على أن العدة والدين من باب واحد، والله أعلم. فالظاهر أن العدة بمنزلة الوصية. نحن نتكلم هنا عن من وعد غيره من ماله، أو إذا كان الإمام قد وعده لمصلحة فهو من بيت مال المسلمين. الإمام إذا وعد أحدا كان الذي بعده عليه أن يفي بوعده طالما أنه فيه مصلحة المسلمين. كما ذكرنا الوفاء بالوعد، هنا قال أبو بكر من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين، فجعل العدة والدين بمنزلة واحدة. كما ذكرنا هذا يدل على وجوب الوفاء. وقد قال عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. اكتب. فهذا دليل على أن عدم الوفاء بالوعد من خصال النفاق، فيدل على التحريم. وأنا لا أشك في وجوب الوفاء بالوعد ديانة، وأما قضاء بمعنى أن يأتي واحد ويقول فلان قد وعدني أن يعطيني كذا ثم لم يفي، فيسأله القاضي أوعدته بالفعل؟ يقول نعم قد وعدته، ولكن لا أريد أن أنفذ الوعد الآن. هل يلزمه قضاء ويحكم عليه بأنه مديون بمبلغ كذا الذي وعده به؟ أو جاء وأتى بشهود يقولون سمعنا فلانا يعد فلانا بأنه سيعطيه كذا؟ هذا العدة المطلقة. فهناك من ألزم به قضاء أيضا، كما ذكرنا قضى ابن أشوع بالوعد كما رواه البخاري. هناك من قضى به مطلقا. وأما إذا أوقعه في ورطة فهو الراجح عند المالكية، يعني قال له اذهب فتزوج مثلا وأنا سأعطيك ما دفعته أو ما تداينت به من المهر. فإذا ذهب وتزوج فقال له أنجز لي ما والتاني، قال لا أريد أن أعطيك. أوقعه في ورطة. إذا قال له اذهب فاشتري الشيء الفلانية وأنا أعطيك وربحك فيه كذا، هذه أصل حتة إيه؟ الوعد الملزم الذي أخذ منه الاقتصاديون المعاصرون نظام المرابحة التي تعمل بها عامة البنوك، في أن يكون هناك وعد ملزم، لأنه فعلا يوقعه في ورطة. يقول له اشتري هذه السيارة وأنا أشتريها منك بربح كذا، ولا يكون عند الرجل أو عند البنك بقى في الصورة المعاصرة مكان يحفظ فيه هذه السيارة. لو أن كل الناس أخلفوا وعودهم لأن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب، حصل من ذلك أنواع من الضرر. ولذلك قال المالكية أنهم في هذه الحالة يقضون وليس ديانة فقط، ديانة يأثم. وأما يقضى له بذلك فهذا موضوع آخر. والراجح عندي أنه إذا وقعوا في ورطة قضي له به، قضي له به. وكون مسألة أنه يقضي له به بمجرد الوعد ولو لم يوقعه في ورطة مسألة اجتهاد، والله أعلم. يعني أنا عندي تردد فيها. باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. قال حدثنا هدام بن خالد وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان، واللفظ لشيبان. قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قيل امرأة قيل يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا. قيل بن الحداد. قال قد امتلأ وهو ينفخ، انتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره، الكير هو الفرن الذي يسخن فيه الحديد. قال وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. عن أنس بن مالك قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه لا يدخن، وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لذئرين تكملان رضاعه في الجنة. وإن له لذئرين تكملان رضاعه في الجنة تكملان رضاعه في الجنة. قال القين الحداد وفيه جواز تسمية المولود يوم ولادته. والحديث الوارد في العقيقة أنه في يوم سابعه يسمى، الصحيح أنه لا يتجاوز به اليوم السابع، يعني لا يتركون تسميته أكثر من السابع، لابد وأن يكون قد سمي. قال وجواز التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وسبقت المسألتان في بابهما. وفيه استتباع العالم والكبير بعض أصحابه إذا ذهب إلى منزل قوم ونحوه، وفيه الأدب مع الكبار. قوله وهو يكيد بنفسه أي يدود بها، ومعناه وهو في النزع في لحظة الموت. قوله فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز البكاء على المريض والحزن، وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقدر بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما المذموم الندب والنياحة والويل والثبور ونحو ذلك من القول الباطل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا نقول إلا ما يرضى ربنا أو ما يرضي ربنا. العوالي القرى التي عند المدينة. قول أرحم بالعيال هذا هو المشهور الموجود في النسخ والروايات، في بعض الروايات بالعباد، ففيه بيان كريم خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته للعيال والضعفاء. وفيه جواز الاسترضاع، يطلب مرضعا غير أم الولد لأنها تكون أقدر على إرضائه. وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم. قوله صلى الله عليه وسلم إنه مات في الثدي وإن ضئرين تكملان رضاعه في الجنة، معناه مات وهو في سن رضاع الثدي،